بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق والشرح على متن الأجرومية ضمن دروس معهد علوم التأصيل، وهو الكتاب الثامن المقرر في هذا المعهد. وقلنا بأننا سنبدأ دقائق معدودة بإعراب آية أو جزء آية. تقدم معنا إعراب أول سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك. وما يتعلق بإعراب الجمل ومتعلق الجار والمجرور، أرى أن الأفضل أننا نرجئه، لأنه ليس من مصلحة المبتدئ إلا أن يتعرف على إعراب المفردات. قوله سبحانه وتعالى: ووضعنا، ألم نشرح لك صدرك، نعم قلنا ألم نشرح لك صدرك، ورفعنا لك ذكرك. الواو حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب. إحنا إلى أين عربنا البارحة؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا، نعم ووضعنا، الواو حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب. ووضع دائما لا بد من فصل الكلمات حتى تتبين الإعراب. وضع فعل ماض مبني على السكون على قول، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى لاتصاله بالضمير. طيب أنا رأيت الاقتراح الآن، الدرس القادم إن شاء الله. أو على الفتح المقدر، وهذان قولان للنحويين سيأتي معنا إن شاء الله عليهما كلام عليهما في باب الأفعال. وضع فعل ماض كما قلنا، ونا هذا ضمير متصل مبني على السكون لأن آخره ألف كما تقدم، في محل رفع فاعل. وعن هذا حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر. ووزرك هذا مفعول به منصوب بالفعل، علامة نصبه الفتحة وزراء، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. إذا تأملت إلى ما تقدم وما أخذناه الآن من الإعراب، تجد أن الكلمات متشابهة، الأبواب واحدة، كالأمر كما قلت لكم البارحة: إنما النحو قياس يتبع. في الدرس سبق الكلام على علامات الرفع أصليها وفرعيها، وعلامات النصب أصليها وفرعيها وأبوابها أين تكون. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث من أبواب الإعراب، يعني من أقسام الإعراب، لأنه رفع ونصب وخفض وجزم. انتهينا من الرفع والنصب، ويدلف رحمه الله تعالى إلى الخفض. قال رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات. الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. هذا الباب هو باب علامات علامات الخفض. والخفض له ثلاث علامات، ليس لها رابع، وكل واحد منها له بابه المستقل. الكسرة وهذه هي العلامة الأصلية، والفتحة والياء هما نائبتان عن الكسرة، تنوبان عن الكسرة. الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع ليس لها رابع، ما هي؟ في الاسم المفرد الذي عرفناه البارحة، وعرفنا أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، إذن ويخفض بالكسرة ويخفض بالكسرة، كقوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، من رب رحيم، فمن هذا حرف الجر كما قلنا مرارا، لابد أن تعرف العامل، تعرف الكلمة، تعرف العمل الذي وقع عليها، وتعرف العلامة، لابد من هذا في كل إعراب. سلام قولا من رب رحيم، وكقوله تعالى للرجال نصيب، فأيما أتى حرف جر أو كان الاسم مضافا أو بالتبعية كما سيأتي معنا في باب مخفوضات الأسماء إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب، وكان الاسم مفردا فإن علامة جره الكسرة. الباب الثاني في جمع التكسير المنصرف، ونحن لا نتكلم عن غير المنصرف لأنه سيأتي معنا، لأن المنصرف هو الذي يقبل التنوين. نحن قلنا قبل قليل الرجال نصيب، لا أقصد في باب جمع التكسير. جمع التكسير كما قلنا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، كقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان. والباب الثالث في جمع المؤنث السالم، وما وهذا الباب جمع المؤنث السالم هو الذي ختم بألف وتاء كما تقدم الليلة البارحة، مثل قوله تعالى قل للمؤمنات وتقول أكرمت المحجبات، عفوا، ماذا سنقول؟ مشكلة النساء مشكلة، نقول سلمت على المحجبات، لا نريد أن نسلم على غير المحارم مع الجواز، طبعا مع الجواز أشفقت على المتبرجات، وهكذا جمع المؤنث السالم المختوم بالألف وتاء يجر بالكسرة. هذه هي الثلاثة الأبواب التي تكون الكسرة علامة للخفض فيها، والياء تكون علامة للخفض أيضا في ثلاثة مواضع في الأسماء الستة التي عرفناها الليلة البارحة، وعرفنا شروطها وعرفنا شروطها، كقوله تعالى مثلا ارجعوا إلى أبيكم، كقوله تعالى كما أمنتكم على أخيه من قبل، وهكذا في الأبواب التي هي الأسماء الخمسة، وفي المثنى أيضا هذا الباب الثاني. فإن الأسماء الخمسة كيف عرفنا بالبارحة أنها ترفع بالواو وتنصب بالياء وتجر بالياء، هذا سهل. المثنى أيضا يجر بالياء، تقول في قوله تعالى حتى أبلغ مجمع البحرين، وتقول مثلا سلمت على الرجلين، وفي جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم أيضا عرفناه الليلة البارحة ما سلم بناء كقوله تعالى من المؤمن صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهذه الأبواب كلها علامة جرها الياء نيابة عن الكسرة. الباب الأخير هو الفتحة، وهو الذي سنتأخر فيه قليلا بسبب الممنوع من الصرف. الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم المفرد الذي لا ينصرف، أو في الاسم الذي لا ينصرف عموما، كان مفردا أو جمع مذكر جمع تكسير عفوا أو جمع تكسير أو جمع تكسير كان مؤنثا فإنه تكون علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. ولاحظوا أن الفتحة الكسرة نابت عن الفتحة في باب جمع المؤنث السالم، والفتحة نابت عن الكسرة في باب الاسم الذي لا ينصرف المفرد وجمع التكسير. ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ يعني الذي لا يقبل التنوين. والأبواب التي تمنع من الصرف منهم من يذكرها، نحن سنحاول أن نختصر لأن الدرس لا يتناسب مع مثل هذا الباب. منهم من يذكرها إجمالا كقول الناظم اجمع وزن عادلا أن في معرفة الركيب وزن عجمة فالوصف قد كمل، ومنهم من يفصل فيها، ونحن سنسلك إن شاء الله مسلك التفصيل لأنه أسهل، لأن العلل التي تمنع من الصرف لا تخرج عن قسمين. القسم الأول يرجع إلى المعنى، والقسم الثاني يرجع إلى اللفظ. فالقسم الذي يرجع إلى المعنى قسمان: العلمية، الثاني الوصفية. والعلمية يستوي فيها المذكر والمؤنث، والوصفية بمعنى أنه يدل على حال قائمة في الموصوف، كما تقول عطشان وغضبان وسكران وولهان وما شابه ذلك. العلل التي في الاسم وترجع إلى اللفظ هذه في ستة أبواب: التأنيث لكن بشرط أن يكون بغير ألف، والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. كل واحدة من هذه تحتاج إلى درس، لكن أنت من العسير أن طالب العلم في هذه المبتدئات الكتب التي هي المبتدئين، وخصوصا إذا كان الوقت لها محددا، أن يفهم هذه الأشياء كلها، لكن مع الاستمرار والتكرار يأتي ثمرته إن شاء الله. طيب إذا قلت مثل على ما اجتمعت فيه العلمية والتأنيث مثلا بغير ألف، تقول فاطمة، تقول مثلا أنجب علي من فاطمة الحسن والحسين، وتقول نصحت لعائشة، ومثله قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا العلمية مع التأنيث، والعلمية مع العجمة، يعني يكون علما وأعجميا كأسماء الأنبياء، هذا الأصل فيها إلا ما استثني. وفي قوله تعالى أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه معطوفة وكلها ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة. وتجتمع العلمية مع التركيب، تقول بعلبك وحضرموت، سافرت إلى حضرموت، وهكذا. وأيضا اجتماع العلمية مع زيادة الألف والنون يكون علما وفيه ألف ونون، مثل عثمان وعمران وحطان ما شابه ذلك. وأيضا اجتماع العلمية مع وزن الفعل مثل أحمد ويشكر وتغلب ونرجس وهكذا. وينبغي أيضا مراجعة هذا الكلام إذا في باب الشروح، وإلا فإن بعض الشروح المختصرة لا تذكره. وأيضا العلمية مع العدل، يعني يكون علما ومعدولا به، مثل عمر وزفر وزحل، فتقول عن عمر رضي الله عنه وهكذا. وأيضا أن يكون وصفا فيه زيادة ألف، ونون، تقول والهام وعطشان وما شابه ذلك. وأيضا اجتماع الوصفية مع العدل، مثل مثنى وثلاثة ورباع، جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. وأيضا الوصفية مع وزن الفعل، تقول أكرم وأحسن، فتقول مثلا مررت برجل أفضل منك. وهناك علل تقوم مقام علتين، تقدم معنا ما يقوم مقام ما هو علتين، لكن هناك علل واحدة تقوم مقام علتين، مثل المؤنث بالألف وهي المقصورة، مثل حبلى ودنيا وما شابه ذلك، وحسناء وصنعاء إذا كانت ممدودة، مقصورة أو ممدودة، فإن هذه ممنوعة من الصرف. الثانية صيغة منتهى الجموع، فهذه علة تقوم مقام علتين، مفاعل ومفاعيل، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وصليت في مساجد، قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، هذا هو الممنوع من الصرف شيئا من الاختصار. وبه يكون الكلام انتهى على علامات الخفض. بعدها قال من الجزم علامتان، فذكر علامات الجزم. هذا الباب مختص بالفعل، والذي قبله مختص بالاسم كما تقدم معنا. للجزم علامتان، السكون هذه العلامة الأصلية، وتكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. قولنا الصحيح أخرج المعتل الذي آخره حرف علة كما تقدم معنا، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. ففي الفعل المضارع الصحيح الآخر تكون علامة الجزم هي السكون، تقول لم يجتهد الكسول. وكذلك في قوله تعالى لم يلد ولم يولد إلى آخر السورة، فهذه الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو الذي آخره حرف علة التي تقدمت معنا، كقوله تعالى ولم يخش إلا الله. فيخشى هنا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ويوضع عليها فتحة لأنها معلمة بالمحذوف. وكقوله تعالى من يهدي الله، فإنه مجزوم بمن هنا. وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، وتكون علامة، ويكون الحذف أيضا علامة للجزم في الأفعال أو الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبوت النون، فإنها تنصب وتجزم بحذفها، لم يفعلا، لم يصوما، لم يصليا إلى آخر، لم يتعلما، كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله، كقوله تعالى ولا تخافي ولا تحزني، أن أصلها تخافين تحزنين، تتوبان يتوبان، وهكذا. المصنف رحمه الله لأهمية هذا الباب رجع إليه ليبين أبوابه بصيغة مختلفة، وهو ما يعرب بالحروف وما يعرب بالحركات. وهناك أسلوب ثالث، وهو أنك تأتي بالعلامات الفرعية ثم تنتهي منها، ثم الأصلية ثم تنتهي منها ثم تأتي بالفرعية. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها هذا كمذاكرة، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. هذا عرفناه والحمد لله وأتقناه انتبهنا له. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، ثلاثة أبواب: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يحفظ بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان ويفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. هذا ذكره رحمه الله تعالى لماذا؟ لينبهك على أهمية معرفة هذا الباب، وأنك تحاول أن تنوع وأن تشجر في ذهنك وأن تركز بتركيز تام على هذا الباب الذي أنت الذي يحتاج منك إلى إتقان. طيب، إذا قلنا بأسلوب آخر، إذا قلنا بأسلوب آخر، لأن نقسم الباب إلى قسمين: إلى ما علاماته أصلية وهي الأربع العلامات: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. طيب، ثم بعد ذلك نرجع ونقول مواضع الضمة كما فعل ابن آل الروم في ابتداء هذا الفصل، ثم نأتي بكل واحد على حدة، ثم نرجع إلى العلامات الفرعية، ونجد أنها منحصرة في سبعة أبواب، منحصرة في سبعة أبواب العلامات الفرعية، وهي الأسماء الخمسة، هذه كلها علامتها فرعية: المثنى علاماته فرعية رفعا ونصبا وخفضا، جمع المذكر السالم أيضا علاماته فرعية، جمع المؤنث السالم أيضا علامته فرعية، الاسم الممنوع من الصرف أيضا علامته فرعية، الأفعال الخمسة أيضا علامته فرعية، والسابع الفعل المضارع المعتل الآخر. فهذه سبعة أبواب، والحاصل أنك ترجع إليها بالمذاكرة والتفصيل، تأتي إلى الاسم المفرد وإلى جمع التكسير وإلى الفعل المضارع الصحيح الآخر وإلى جمع المؤنث السالم، فتبين ما هي علاماتها، ثم ترجع إلى السبعة الأبواب التي حشرت قبل قليل. بهذا نكون قد انتهينا من باب علامات الإعراب مع ما نوع به الشيخ رحمه الله تعالى، وسنقتصر عليه بهذه الليلة لنأخذ بعد ذلك أقسام الأفعال، لأني أجدني متعبا بعض الشيء. طيب، قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: وأما عمر التلمساني فقد نقل عنه أنه قال في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ما نصه؟ قال: لبعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر له. قال لبعضهم، قال البعض، قال البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوا حيا فقط، ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد. وهنا يزعم أنه يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته وطلب الاستغفار منه، ويقول أيضا: لذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رجاء رحابه الكريم. ويقول في نفس الصفحة: فلا داعي إلى إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم بقبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء. ويقول أيضا: ما نصه؟ فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم.

احتفظوا بهذه الأسئلة للدرس القادم إن شاء الله.